بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقول في من يقول لابد من أخذ إذن الإمام حتى نقنط في الصلاة ويخطئ حماس لأربع أوجه، منها أنها لم تأخذ إذن الإمام، وأنها نقضت الهدنة، وأنها تقاتل في الأشهر الحرم. والله ما أتصور أن مؤمنا يعني يعلم حقائق الأمور ويعلم دينه يقول مثل هذا الكلام. ما أراه إلا منافقا زنديقا يدافع عن اليهود وأوليائهم. أما لا أقول من أجل المسائل كلها، ولكن المسألة الأولى أن القنوت بإذن الإمام نقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على إذن أي أحد. هل التزام السنة في الصلاة، وقد نص الأئمة جميعهم على أن في النوازل يقنط في الصلاة في الركعة الأخيرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها سنة مؤكدة. يرى الإمام الشافعي أنه يسجد للسهو إذا تركها، وكذا غير من الأئمة يرون أنها من السنة المؤكدة. فهل نحتاج إلى إذن الإمام أن نرفع أيدينا وأن نضع أيدينا على صدورنا وأن نقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الصلاة لأنه لم يأذن بذلك؟ أما أننا يعني نحتاج إلى إذن الإمام في الدعاء على الكفرة كما كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام عنده لا يريد أن يدعى على الكفرة لأنه يودهم وهم أصدقاؤه وأعوانه. ثم يقول أنها لم تأخذ حماس لم تأخذ إذن الإمام، كان الواجب عليهم أن يقتلوا إذن. أي إمام هذا الذي تقول؟ أليست حماس متغلبة على مذهبكم؟ لماذا تصححون ولاية أولياء اليهود الذين باعوا القضية بالكلية؟ بل اليهود هم الذين أتوا بهم، عباس وأمثاله أتى بهم اليهود، فهل صححتم ولايتهم إلا بناء على التغلب أم لأنهم أقاموا الدين؟ أم ترون أن هذا هو الدين المقام إذن؟ نسأل الله العافية. فحماس متغلبة، تغلبت وأخذت البلد، أخذت غزة وطردت منها دحلان الخبيث وأعوانه وجنود عباس جميعا. فماذا تنتظرون؟ عملاء اليهود طردوا، كان الواجب أن يدخلوا السجون، كان الواجب أن يستسلموا القتل. أما أنك تقول أنها هي التي نقضت الهدنة، أما والله يعني زور غير محتمل، والله العظيم كذب يعني غير متصور. ما أتصور أن مسلما يقول هذا الكلام، زنديق يقول هذا الكلام، يدافع عن اليهود. اليهود ما التزموا الهدنة أصلا. ثم أنت كذاب مجرم تعين على أولياء الله سبحانه وتعالى. نحن مهما اختلفنا واتفقنا مع اتجاه حماس، لكنهم مسلمون يقاتلون باسم الإسلام، ولا هل يطلب منهم أن يكونوا معصومين؟ لا نطلب منهم ذلك ولو أخطأوا فيما أخطأوا فيه، ولكن هم يقاتلون باسم الإسلام وهذه هي قضيتهم الأساسية. أعني أن جريمتهم عند القوم أنهم مسلمون، أنهم ملتزمون بالإسلام بأي نهج كانوا، بأي طائفة وأي جماعة انتموا إليها. والكل يعلم أننا نختلف كثيرا مع جماعة الإخوان، لكن هل هذا يقتضي أن نكون أولياء لليهود أو للمنافقين؟ اختلافنا معهم له حدوده، لسنا أعداء لهم في حقيقة الأمر، أعداؤنا هم الكفار والمنافقون. لا يمكن أن يكون هناك اختلاف على هذه القضية. أما القتال في الأشهر الحرم فبإجماع العلماء أن العدو لو قتل في الشهر الحرام وجب قتاله في الشهر الحرام، ولا يجوز لمن حاصرنا وحاربنا بكل طريق وقتل منا من قتل أن نقول بعد ذلك نحن نلتزم بمنع القتال في الأشهر الحرم. ثم اليهود لا يلتزمون قضية الأشهر الحرم، إنما هذا كان في من يلتزم الامتناع عن القتال في الشهر الحرام، وقد قال سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. لذلك من قتلنا في الشهر الحرام وفي الأرض الحرام قاتلناه بإجماع العلماء، وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ودخل الحصار في الشهر الحرام لأنه امتد قبل ذلك، صراع مستمر ولم يمتنع العدو فيه من القتال في الشهر الحرام، فليس علينا أن نمتنع. وهل كان الواجب كما ذكرنا أن يستسلموا تمام الاستسلام، أم أن يخضعوا ويقروا بحق اليهود في الوجود كما يقول أصحاب المعاهدات؟ إسرائيل لا تطلب مجرد هدنة، إسرائيل تطلب اعترافا بها. يعني ايه اعتراف بها؟ يعني أن لها حق في هذه الأرض، هذه الأرض حق لها، جزء منها مدينة القدس، وهم يقولون بل كل القدس، وستبقى عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل بما فيها أرض المسجد الأقصى. الذي يريدون هدمه. والناس اليوم في غفلة عما يقع حول المسجد الأقصى من كثرة المصائب والمحن، لكن هم يريدون هدم هذا المسجد ويريدون أخذ هذه البلاد أبدا. هل يجوز لمسلم أن يقر بأن إسرائيل لها الحق في ذلك؟ أي حق هذا؟ هذا يناقض كتاب الله صراحة. الأرض لله عز وجل، يورثها عباده الصالحين بنص القرآن، ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتب المنزلة من بعد الذكر يعني من بعد اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فكيف يقال أن إسرائيل لها حق؟ هذا الذي يريده اليهود، هذا الذي يقولون الذين يريدون أن يلقوا بإسرائيل في البحر. نحن والله لا يمكن أن نقر مهما وقع الأمر بأن إسرائيل لها وجود حق في بلاد المسلمين، بل لا حق لكافر على شبر من الأرض. الأرض أرض الله، يجب أن يعلوها شرع الله. لو كانت بلادهم التي لم يطأها مسلم برجله قط لوجب أن يعلو عليها حكم الإسلام وأن يكونوا تحت سلطان دين الله عز وجل وأن يؤدوا الجزية وهم صاغرون. وإن عجزنا عن ذلك لكن ننقله للأجيال القديمة حقا كما هو في كتاب الله، سوف تتغير الموازين بعد حين. لكن هذا الخبل، هذا النفاق والعياذ بالله، هذه المداهنة في الدين، هذا الضلال المبين، هذه الطاعة العمياء مثل طاعة جنود فرعون له، يريدون أن يقاد المسلمون إلى النار والعياذ بالله. الكفر بيقولوا المفروض على أهل العالم ما يكلوش ولا يشربوا لغاية ما يوقفوا الموضوع اللي بيحصل في أوروبا، اللي عندهم شيء من الرحمة. منظمات إغاثة أوروبية بتقول المفروض العالم ما يكلش ولا يشرب علشان يوقف اللي بيحصل، لغاية ما توقفوا اللي بيحصل. بيقولوا شفنا حاجة ما شفناش في حياتنا، ولا المحرقة الحقيقية فعلا، الهولوكوست الوهمي اللي بيقولوا عليه دي بقى متطبقة على أرض الواقع. الأطفال اللي مش لاقيين ياكلوا، عاجزين عن القيام من الجوع، الناس مش لاقية شيء على الإطلاق، والحصار مستمر، وثلاث ساعات يعقبها تدمير مباشر، والثلاث ساعات يخش فيهم قد ايه يعني كم شاحنة هتخش؟ نسأل الله العافية. يعني حاجة المفروض الواجب ان يدخلوا لهم سلاح، مش يدخلوا لهم ما اكلوا بس، المفروض يدخلوا لهم ما يدفعون به عن انفسهم، لان ده مظلوم وانسان مضطهد في بلده وارض محتلة كما تقولون. الحقيقة انها تحررت، جزء منها تحرر بالطوب وبما تبع الطوب بعد ذلك من الحجارة من الأسلحة البسيطة جدا. طب هذه تصرون أنها أرض محتلة، لا دخل لنا لمن حررها، نتعامل مع اليهود فقط فيها. عجب، لا كلام غير محتمل. لو أن طبيبا يقوم بإجراء عملية جراحية واجتهد قدر إمكاني لكن نريد ماس بسبب في التخدير، هل يلزم طبيب التخدير شيئا؟ إن كانت الجرعة غير مناسبة، إن حدث خطأ لابد أن يحدث تحقيق طبي في حادث الوفاة في مثل هذه الأحوال، تحقيق طبي. هل قصر الطبيب في شيء؟ إن لم يقع تقصير من الطبيب بناء على الموازين الطبية فليس عليه شيء، هذا قدر الله، إنما يضمن من تطبب بغير طب أو جنت يداه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب بغير طب فهو ضامن، يشمل إنه ما يكونش طبيب أو فعل ما ليس بطب، تطبب بغير طب، يعني اهل الطب يقولوا الكلام ده خطأ طبا، اهل الخبرة يقولوا فيه خطأ حصل، زي بيقول لو قطع شريان فقطع، هذا يقولوا قطع شريان ده صحيح ولا خطأ، حتى مش قصده، ولو قصده متعمد ده يقام عليه قصاص، لكن هو قطعه خطأ فهذا ليس بطب، هذا خلاف الطب. الطب يقول ما تقطعش، والطب يقول تاخد بالك ويلزمك كذا وكذا، فاذا جنت اداك تجاوزت فانت ضامن للخطأ. أخ يعمل طبيبا، كلما أراد أن يتقدم لخطبة أخت منتقبة عارضه أبوه، لا يقبل أبدا أن يتزوج منتقبة، ماذا يفعل مع أبيه؟ يخالفه في ذلك، لا يلزمه طاعته في مثل هذا، لا يريد امرأة ملتزمة بالدين، لا يعبأ بمثل هذا الكلام، ولو دعا عليه ولو خالفه لا يرضى. ومين هيتجوز، أنت ولا أبوك؟ أنت اللي هتتجوز، هو ماله، لا يلزمه ذلك بلا شك. لن تترتب قطيعة رحم، سوف يعود إن شاء الله، سوف يعود إلى ما هو الحق، إذا صبر على الطاعة سوف يعقبها الخير إن شاء الله، ليست قطيعة رحم، الأب هو الذي يقطع في تلك الحالة. رجل مات بالإسكندرية وأوصى أن يدفن في بلد بلدته الأم بالبحيرة وبعضهم يدفن في الصعيد، هل هذا جائز؟ هذا جائز ما لم يتغير الميت، والأولى أن يدفن قريبا من البلد الذي مات فيه أو في البلد الذي مات فيه لا يحتاج إلى نقله، الأرض أرض الله عز وجل كلها واحدة. لكن إن كان هذا يشق على بعض الورثة جاز هذا الأمر لعدم النهي، لم يرد نهي ولا يوجد مانع من النقل. يقول أنعم الله علي بالمداومة شبه منتظمة على قدر قليل من قيام الليل، وذلك منذ شهر رمضان، لكن منذ أسبوعين تقريبا لم أعد أستطيع القيام من النوم، وأصبحت لا أصلي حتى ركعة الوتر إلا لو صليت قبل النوم، ما السبب؟ سئل بعض السلف عن ذلك فقال لا تعصي الله بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل، أطع ربك بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. الله المستعان. هناك حبوب تؤخذ لتقليل الشهوة لدى الشباب، هل هذا أخذ جائز أم لا؟ هل فيها ضرر أم لا؟ أنا لا أعرف هذه الحبوب، أنا أظنها جزء من الوهم فيما أعلم، أنا لا أعلم يعني شيئا يقلل الشهوة إلا بعض أدوية الأمراض النفسية، ولا شك أنها تضر السرير إذا أخذها وانتظم عليها. الأدوية التي تقلل الشهوة الجنسية غالبها كآثار جانبية من أدوية العقاقير، الأدوية التي فيها علاج الأمراض النفسية، فلا ننصح الأخ بأن يأخذ ذلك، عليه بالصوم وعليه بحراسة الفكر وعليه بالبعد عن المثيرات. والله المستعان. بعض الناس يقفون في الطرق ويفرضون إتاوة على السيارات للمرور، ما الحكم؟ هذا لا يجوز بلا شك. يقول هذه الكارتة، أقول له ليس كذلك، الكارتة دي شيء يصنع لأجل اجتماع يعني مصالح معينة للسائقين، تصنع بها أشياء من أجلهم إن كانت كذلك. ولذلك إذا كان هناك من يرغب في أخذها أو يجمعها من الناس بناء على تراضي السائقين على ما هو مصلحة لهم جميعا، جزء يسير يجعل به مثلا مستشفى لهم، علاج لهم، يقفون مع من أصيب منهم، إصلاح بعض الطرق، ويعني مساعدة يعني في مساعدة إصلاح الطرق التي تستعمل كثيرا، فمثل هذا لا يكون إتاوة كما تذكر. لكن لو كانت إتاوة فعلا أناس ليس لهم إلا أخذ المال بالباطل فهذا من المحرمات بل من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزانية التي رجمت، قال إنها تابت توبة لو تباها صاحب مكس لغفر له. تقول زوجي أخ ملتزم يشاهد المباريات في التلفزيون وعلى القنوات الفضائية، يعقبها تعليق قد يوجد فيه مذيعات، ماذا نقول له؟ نقول له هداك الله عز وجل، نقول له الأمة تنزف وأنت تهتم بالمباريات وتنظر إلى المذيعات كاشفات الشعور والصدور ومتزينات بغاية الزينة و من أجل التعليق على المباراة، كفى هما وغما أن تتفرج على المباراة، تزيد الأمر سوءا بأن تتفرج على المذيعة، وقد قال عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله يهدي. صحيح فعلا، والله صدقت، ملتزم دي فيها نظر، ونقول أبدأ ماشي، نقول بيلبس طاقية وغطرة وفطان، لكن ما تقولش ملتزم. هل يجوز الأخوات أن تحفظ القرآن تتعلم القراءات عند الشيخ بما أنه يجلس في غرفة والأخوات في غرفة؟ يجوز، لكن أنا أقول الأخوات أولى بهن أن يتعلمن التوحيد والفقه، يتعلمن الإسلام والإيمان والإحسان والسيرة وتهذيب النفس أولى من تعلم القراءات. امرأة وجدت رسائل غرامية لامرأة على تليفون زوجها، ماذا تصنع؟ تحاول ان تنصحه بطريقة غير مباشرة ثم مباشرة دون ان تخبره بما وجدت، لكن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وتنصح المرأة الاخرى بان تتوب الى الله عز وجل من مثل هذه الامور، وانها لابد ان تقطع علاقتها بهذا الرجل العلاقة المحرمة، والتذكير بان العين زناها النظر واليد زناها اللمس والفم زناه الكلام. يد ايضا من ضمن ذلك ان تكتب هذه الرسائل العربية. نسأل الله العافية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. حديث صحيح. يقول سمع من بعض المشايخ انه حديث حسن لكن في غرابة في اسناد في متنه لذكر اللفظ غسل واغتسل، اي قصد بذلك الشيخ قصناه على الشيخ متزوج فقط، غير صحيح. غسل تحتمل ان يكون غسل رأسه بمعنى بالغ في غسل رأسه نظافة، واغتسل غسل الجمعة، فيبقى غسل يبقى فيه تأكيد على الغسل التنظف وليس فقط الغسل المجزئ فقط، يحاول ان يأتي بفضيلة التنظيف لرأسه خصوصا في هذا الوقت. وليس هناك غرابة، وعامة العلماء يذكرون الحديث ويحسنون اسناده من غير ان يعتبروا ما ذكره هذا الشيخ المعاصر. مصنع في برج العرب، غزل ونسيج يمتلكه باكستانيون، ذبحوا يوم عاشوراء فقاموا بتوزيع اللحم على العمال، هل يجوز الاكل من هذه الذبيحة؟ نعم، هذه ليست محرمة، وهناك احاديث ضعيفة في التوسعة يوم عاشوراء، من اخذ بها نحن ننصحه بانها ضعيفة، ولكن لا ينكر في مثل هذه المسائل ولا تحرم الذبيحة بالتالي. فالامر رغم انه ليس من السنة لانه لم يرد به حديث صحيح، الناس لازم تاكل حاجة مذبوحة يوم عاشوراء، هذا يعني ليس من السنة وقد يكون من البدع، لكن هناك حديث ضعيف في ذلك، بعض العلماء قد ذكروا استحباب هذا الامر، فلذلك نرى خطأ من فعل ذلك، ولكن لا يغلظ في الانكار. هل في نبض لواط اساءة الى نبي الله لوط؟ نقول لا، ليس كذلك، بل هذا نسبة الى قوم لوط، الاختصار في النسبة لا يعني إيذاء النبي، وهذا لم يزل العلماء يستعملونه ولم ينكر ذلك أحد. أموال في بنك يأخذ عليها فائدة والمودع يأخذ فائدة أيضا، كلاهما من الربا، البنك الذي يقرض الناس بفائدة، لو البنك بيخش مشروع، لو البنك بيبيع مرابحة صحيحة شرعية لكان هذا جائزا، ويعطي نسبة للمودع يكون هو وكيلا له في استثمار هذه الأموال، زي البنوك الإسلامية لو نفذت القواعد المقررة عندها. المشكلة الخطيرة أن تكون البنوك المسمى بالإسلامية قواعدها سليمة والشروط الموقعة سليمة والنظام الموضوع والمراقب من قبل الهيئة الشرعية سليمة والموظفون يفعلون غير ذلك، لا شك انهم يأثمون اثما كبيرا بهذا الامر اذا حولوا الامر الى ربا مستتر. كما ذكرت اذا كان بنك يقرض الناس بالفائدة فهو بنك ربوي صريح، والفوائد العائدة عليه للمودعين ربا صريح لا خلاف معتبر في ذلك. اموال في بنك يأخذ عليها فائدة ولا يأخذ المودع فائدة، البنوك الأوروبية والأمريكية وصلت الفائدة بعضها وصلها إلى صفر في حق المودع، يعني مش هتاخد ولا مليم، بس هم هياخدوا الفلوس يقرضوها للناس بفائدة، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. أما إذا كان الحساب حسابا جاريا يمنع أن يستعمل المفروض بنسبة كبيرة منه، فهذا في الأصل معاملة جائزة، ولكن ضعها في بنك إسلامي أحوط لدينك وأفضل، وإذا وجدت وجدت بنكا اسلاميا كان لابد ان تضع فيه، يعني اللي عايز يفتح حساب جاري وقدامه بنك اسلامي يلزمه، لان هذه الاموال في النهايه يستغل جزء منها، بتاعت حساب الجاري جزء منها يستغل في الاقراض بفائده في البنوك الربويه، لذلك نمنعه من ذلك اذا كان يجد مناصا، لكن اذا اتفق مع شخص يستعمل المال في الحرام اتفق معه على ان هذا المال يوضع عندك اخذه متى شئت، ولا يصح له أن يستعمله في الربا، فهذا يسعه أن يفعل ذلك. وإذا علم أنه قد يخالف فلا يترك المال عنده، يعني الناس اللي بياخدهم مرتباتهم على حسابات جارية في بنوك ربوية، يوم ما المرتب ينزل ما يسيبوش ولا دقيقة، يروح يسحبه فورا بالفيزا علشان أو بأي وسيلة أخرى علشان ما يتركوش لهذا البنك الربوي مدة. هل كل البنوك في السعودية إسلامية؟ لا، ما فيش، ده معظمها غير إسلامي. عامة البنوك في السعودية غير إسلامي، فيش غير مؤسسة الرجعي، والله أعلم بكيفية ضبط الأمور فيها، لأن كثير منها فيها أيضا أنواع من المخالفات في مسألة التورق، في مسألة التجارة في العملة، في مسألة المضاربة في البورصة، في قواعد كثيرة فيها اختلافات، فلابد أن يحرص الإنسان على يعني البحث والتأكد والتحري. لكن بنوك السعودية معظمها بنوك ربوية. هل المسافر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر معا أو المغرب والعشاء معا؟ نعم، له أن يجمع جمع تقديم أو تأخير حسب الحاجة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هل في سجدتي السهو ذكر معين؟ يقول سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سلودكم، سبح اسم ربك الأعلى، أمر يجعل في السلود مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عامل في فرن يسأل عن مشيه بالحذاء على الدقيق المولود على الأرض دون قصد، هل هناك شيء عليه؟ الشيء اليسير من ذلك وهذا الدقيق لن يستعمل، ليس عليه حرج. أما المانع مش ان هو بيدوس على نعمة ربنا، زي ما نقول ما كل شيء نعمة ربنا، ولكن يعني السجادة مش نعمة ربنا، لكن الكلام على أذية المسلمين الذين سوف يأكلون هذا الدقيق. يعني انت دلوقتي لو مشيت على الشوال الدقيق اللي هو مش هيصاب الدقيق نفسه، يبقى ليس عليك حرج. واحد طلع فوق العربية اللي معبية دقيق شواله ما يضره ذلك، لكن الضرر بنقول ان هو بالطين بجذبته اللي مش نظيفة يحطه على على الدقيق اللي هيخش بعد كده الى بطون الناس، فهذا هو الذي يؤذي المسلمين. نعم ها صحيح، الله فطوب ربنا يهديهم يا رب. ذكرتم ان العمل الصالح مخلوق، فما المقصود العمل الصالح؟ فعل العبد، افعال العباد، كل الافعال افعال العباد خيرها وشرها مخلوقة. الدرجة الرابعة من درجة الايمان بالقضاء والقدر، والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، يدخل في ذلك أفعال العباد خيرها وشرها. فهذا إيه المقصود أفعال العباد؟ أفعال العباد عمل وراح وجاء وصلى وصام وقعد وزكى، أفعال العبد مخلوقة، كل ما فعله العبد مخلوق. الإمام البخاري له مؤلف كامل في خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد، ويفسر فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، شفيعا عند، هل الصفة صفة الرب هي التي تأتي أم فعل العبد؟ قراءة العبد. وفسرها البخاري بذلك وغيره من أئمة العلم لم يزالوا يقولون ذلك. لا تغتر بمن يحاول القدح في بأي طريقة في كتاب المنة من أجل أن يعني يوهم الناس النبي أخطاء، هذا كلام باطل. شرع الله عز وجل كلام الله ليس بمخلوق، أما فعل العبد بهذا الشرع أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة بلا نزاع بين أهل السنة. قول القائل حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها لابد أن يستبان أولا من من يقول بها، ماذا يقصد؟ فإن كان، لأن كلمة حوادث تشمل أمرين، مخلوقات لا أول لها وهذا قول باطل مخالف نصوص السنة ولما يعني عليه كل أهل السنة من أن المخلوقات لها أول، إن اختلفوا في أي مخلوقات أول، القلم أم العرش أم الماء، فهذا اتفاق منهم على أن هناك أول مخلوق، لا ينازعون في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري في صحيح. وأما أفعال الرب سبحانه وتعالى فهي وإن سميت حوادث، لأن حدث أن الله يحدث من أمره ما شاء، فهناك أوامر حديثة، وهو الصحيح أننا نثبت حوادث لا أول لها، هي أفعال الرب عز وجل، بمعنى حادثة ليست أنها مخلوقة كما قال البخاري، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. يعني ما يحدثه الرب من أفعال بمعنى يفعله إذا شاء، وهو لم يزل موصوفا بأنه يفعله متى شاء سبحانه وبحمده، فهو موصوف الآن بأنه يبعث من في القبور وأنه يحيي الموتى، وإنما يبعثهم يوم القيامة، لكنه موصوف الآن بذلك، كما أنه موصوف بأنه يخلق ما يشاء، وأنه الخالق لكل العباد قبل أن يخلقهم، والرازق لهم قبل أن يرزقهم. فهذا ما يحدثه الله من أفعاله بمعنى ما يفعله حين يشاء لو سمي حادثا بهذا الاعتبار، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فهذا صحيح ونحن نقول به. وأما مخلوقات لا أول لها فقول باطل. كلام الشيخ الإسلام يحتمل هذا وذاك، البعض فهم منه مخلوقات لا أول لها، ونحن ننازعه في ذلك ونقول خالفت إجماع أهل العلم السابقين في ذلك، خالفت نص السنة كما ذكرت. أما أن يقول أن الرب لم يزل معطلا عن الفعل، نحن نقول أفعال الرب ليس لها أول، نعم، فكيف تقول الرب معطل؟ ده دليل أن الشيخ الإسلام قصده الأفعال الإلهية وليس المخلوقات. أما التكفير في مثل هذه المسألة فلا، لأن بل حتى التبديع للمعين فيه نظر، لأن المسألة فيها اشتباه كبير، وهذه ليس فيها نص قاطع، وإنما هو كلام يحتمل، نقول القول بدعة لا يلزم تبديع القائل حتى تقام عليه الحجة. إذا نزل عليه مدي أو ودي وأراد أن يصلي، هل أتوضأ للتطهر من المدي أو الودي؟ باتفاق العلماء فيهما الوضوء، يلزم الوضوء ويلزمه غسل الذكر وغسل الثوب أو نضحه ورشه، والأنثيين يغسلهما إذا أصابهما شيء، والأحوط أن يغسلهما مطلقا. لا يلزمه وضوءين، بل مثل ما تبول يتوضأ لاستباحة الصلاة لأجل أنه خرج منه البول، فهذا يتوضأ لاستباحة الصلاة لأجل أنه خرج منه المذي. خطبت تريد أن ترتدي النقاب لكن تدرس في معهد بنات فقط، إذا ارتدت النقاب هناك رجال أمن لازم يكشفوا وشها حتى يعرفوا أنها بنت. يا سلام، على أي الأحوال إذا اضطرت إلى ذلك فخير لها أن ترتدي النقاب، ولو كشفته مرة ويعني رغما عنها فهو أهوى من أن تكشفه على الدوام، فجعلها تنتقب وحتحاول بعد حين أن يعني تمتنع من كشف وجهها عند هؤلاء الرجال، لأنها سوف تكون قد عرفت، وحتى بمشيتها سوف تعرف. يعني أنت حضرتك ما شايف الأخوات منقبات كلهم هيتعرف عليهم رجالة؟ استغفر الله. يعمل مديرا، عليك الصلاة والسلام، يعمل مديرا بشركة تعطي المديرين سيارة خاصة باسم الشركة، حتى إذا ترك الشركة بقيت السيارة باسم الشركة، قام صاحب الشركة بكتابة السيارة باسمه في وقت يفهم منه أنها مكافأة على العمل، وهو الآن يريد استقالة وترك هذا العمل، هل رد السيارة مع أنها مكتوب باسمي وإذا سألت صاحب الشركة قطعا سيوافق على الرد بحزنه على ترك العمل. أنت طالما كتبت باسمك لأنك قدمت خدمات للشركة فالأصل أنها سيارتك، وننصحك أن تستمر معهم لأنه من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فكانت السيارة بلا شك بقيمة معينة، المجهود الذي عملته هو يرغبك في أن تستمر، وإذا طالبك بردها دون أن تعرض أنت فهناك وجه قوي في أنه يلزمك الرد، لأن هذه هبة يراد بها الإثابة غالبا. الإثابة بمعنى أنه بيديك حاجة كبيرة عشان تستمر معها، فأنت مش هتستمر يبقى رجع الحاجة أو جزءا منها على الأقل. في الصلاة التشهد يكون النظر إلى الإصبع عن موضع السجود، كان لا يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم بصره إشارته، هل الإمام الذي يؤم الناس له أجر؟ نعم، هو يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فضامن دي معناه أنه إذا أحسن الصلاة فإنه يؤجر على إحسانه لصلاة نفسه والمأمومين، ليس هناك أجر بعينه منصوص عليه فيما أعلم، وإذا أخطأ كان خطأه على نفسه وعلى الآخرين. ما حكم تعاطي عقار الترومادول لغير مرض لأسباب أخرى؟ إنما هو لأسباب جنسية في الأغلب. هذا الترامادول من فصيلة المورفين والمخدرات، لا يجوز تناوله، هو من المواد المخدرة، لا كل أهل الطب يعرفون ذلك الذين عندهم معرفة بهذا. ممكن الدواء ده دواء جديد، في بعض الأطباء القدامى اللي ما درسوش مش عارفين الأدوية الحديثة ما يعرفوهوش، فقد يفتي البعض بجوازه بناء على عدم علمه بالدواء، ويظن أنه دواء استعمال جنسي فقط زي الفياجرا، لكن هذا الدواء مخدر ويحصل عليه إدمان، وأنا أقول هو من الخمر المحرمة. التي تشتكي من صداع مستمر وزغللة والأطباء قالوا ليس عندها شيء، تستعمل الرقية الشرعية وتدعو الله وتصبر على ما أصابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.